اي بس هناك هو من العاشرة واخرج له ابو داود. هناك لأنه هناك ويش؟ أقول لأنه هناك وجدنا نص بالتسمية. أيوة. لكن هنا الأم مو منصوص على يعني. وجدت أحد نص عليه؟ لا نص على أنه غير هذا؟ لا لكن في الأبناء في الأبناء. أيوة. تقريبا ذكر محمد بن أحمد. محمد بن أحمد ابن أبي خلف. وهذا مر بنا محمد بن أحمد. أقول مرة بنا محمد ابن أبي أحمد. ومثله أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد وهو من رجال أبي داود من شيوخ أبي داود. لأنهما الآن اثنان. اثنان محمد بن أحمد ايه؟ وأحمد بن محمد ابنه. وكل يعني ايش قال فيهم كلهم؟ كلهم ثقات؟ نعم. نعم. ايه. على كل ما دام انهم كلهم ثقات اي واحد منهم يعني فلا يؤثر سواء كان هذا ولا هذا. لكن تعيين احد الاثنين ايهما يعني ما ندري. لكن في شيوخه يعني احمد بن محمد وفيه ايضا محمد بن احمد. محمد بن أحمد. نعم. أحمد بن محمد بن أحمد. نعم بن محمد. نعم. ثقة أخرج له أبو داود. نعم. وذاك من أخرج له؟ مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. كلاهما. الحديث من خرجه؟ كلاهما من العاشرة. الحديث من خرجه؟ غير أبو داود. خرجه البخاري. ومسلم الترمذي النسائي البخاري ومسلم وابن ماجه. ما ادري عن مسلم هو بهالاسناد يعني انه يعني فيكون محمد اذا كان يعني من رجال اذا كان من رجال مسلم وانه جاء في الاسناد. لكن يوم اللي سبق اللي سبق وكنا ذكرنا يعني في المزي ذكر له حديث واحد اللي مر اللي هو ايهم هو أحمد. الأول أحمد. أحمد. إيه؟ ما له حديث واحد. في ترجمته إيه؟ قال إن أبو داود روى له حديثا واحدا وذكره اللي مر معنا سابقا. إيه. هذا اللي في ذهني يعني سابقا. نعم إذا كان الأمر كذلك ما له حديث واحد يصير الثاني الذي هو محمد. اي نعم محمد ذاك لانه منصوص عليه وذاك محمد. هو اللي ذكر اذا كان احمد فيه. اذا كان احمد ما له الا حديث واحد وقد ذكر الحديث وهو غير هذا يعني يكون ما هو يكون ليس هذا ليس احمد. نعم نمشي على كل اي واحد منهما كل واحد منهما ثقه. عن سفيان وهذا عن سفيان. هناك 2146 النسخة اللي عندنا فيها التنصيص أحمد ابن أبي خلف هناك إيه اللي مر معنا ويروي عن سفيان. نعم هناك. نعم وهنا أيضا رواية عن سفيان. نعم إيه محتمل. لكن إن كان كما ذكر إن أحمد يعني ليس له إلا حديث واحد وقد عين الحديث فالأمر يكون واضح أنه ليس هو. فين المصدر؟ يقول في مسلم محمد بن أحمد. فين؟ من اللي أرسل ورقة؟ نفس الحديث؟ لا اللي أرسل لنا وكتب لنا كذا. أرسل لنا ورقة كتب فيها. لا هو محمد بن أحمد يعني قلت هو في التقريب أبو مسلم وأبو داود. إيه. محمد بن أحمد. هو يقوله إنه في مسلم كذا كتب. في يعني نفس الحديث إن كان نفس الحديث وأن في مسلم يعني محمد بن أحمد خلاص يصير يعني الإسناد واحد. عند مسلم وعند أبي داود